يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 信教的人们啊，你们不要背叛安拉和使者，不要明知故犯地不忠于你们所受的信托。你们应当知道，你们的财产和子孙只是一种考验，在安拉那里有重大的报酬。信教的人们啊，如果你们敬畏安拉，他将以见识赏赐你们，并原谅你们的罪行，饶恕你们。安拉是有洪恩的。 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ 当时不信教的人对你用计谋，以便他们拘禁你，或杀害你，或驱逐你。他们用计谋，安拉也用计谋，安拉是最善于用计谋的。当别人对他们宣读我的迹象的时候，他们说，我们却已听见过了。假若我们抑郁，我们必说出与此相似的文词来，这只是古人的神话。 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْوَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 当时他们说，安拉，如果这就是从你降世的真理，那么求你从天上降下雨点般的石头来毁灭我们，或以痛苦的刑罚来惩治我们吧。你在他们中间的时候，安拉是不会惩治他们的。他们正在求饶的时候，安拉也不至于惩治他们。他们阻止别人入境寺的时候，安拉怎能不惩治他们呢？他们不是境寺的保护者，境寺的保护者只能是敬畏的人，但他们大半不知道。 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثمتكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا